والله الذي لا إله إلا هو، إن المتفلت من خلق الغيرة على الأعراض لهو أشد جاهلية من أهل الجاهلية في زمانهم. تروي لنا أمنا عائشة رضي الله عنها في مسند أبي يعلى بسند صحيح أن هند بن عتبة أن هند بنت عتبة رضي الله تعالى عنها عندما دخلت في الإسلام وجاءت تبايع النبي صلى الله عليه وسلم، اشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء شروط، منها أن لا يسرقن، قال ولا يزنين. فانتفضت هند وقالت يا رسول الله أو تزني النساء؟ ما كنا نفعلها في الجاهلية فكيف نفعلها في الإسلام؟ حتى من شدة غيرتهم في الجاهلية، أنا لا أقول في الإسلام، من شدة غيرتهم تمادوا في الغيرة حتى أنهم وأدوا البنات. قال ربي جل جلاله وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. طبعا بين قوسين هنا بعض الناس في هذا الزمان مصابون بما أصيب به الناس في الجاهلية، إذا ذهب للمشفى وولدت زوجته وبشر بالأنثى اسود وجهه وخجل وطلب من الناس أن يعزوه في مولودته، لماذا؟ لأنه بشر بالأنثى. فجاء الإسلام وحد هذه الغيرة وقال أن الغيرة على الأعراض دين ولكن بحدود، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لكل رجل عال 3 جواري، يعني 3 بنات عالهن ورباهن على الفطرة والإسلام إلا كن له حجابا من النار يوم القيامة. فجاءت امرأة وقالت يا رسول الله واثنين، قال واثنين، وفي رواية وواحدة، قال وواحدة، أبشر يا من عندك البنات، ولكن إن كنت قد ربيتهن على الفطرة والحشمة والحياء والخلق والسترة والدين والأدب والقرآن والسنة. فبشرك النبي صلى الله عليه وسلم أنهن سيكون لك حجابا من النار يوم القيامة. والله إن الذي يخالف الفطرة والغيرة لهو أشد تخلفا من الدواب والحيوانات. ما الدليل على ذلك؟ يروي البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون رضي الله تعالى عنه يقول مررت يوما في الجاهلية، اسمع أخي الحبيب، مررت يوما في الجاهلية فوجدت قردة قد زنت اجتمع عليها القردة فرجموها فرجمتها معهم. والآن يأتي بعض المتفلسفين والمتفيهقين ليقولوا من أين أتيتم بمبدأ الرجم؟ كنا خارجين في مسجد قطيش من حوالي 2 شهر في البلد، فدخل رجل بريطاني سائح مع زوجته، فقلنا للشباب اجلسوا في الدعاء عسى الله تعالى أن يكرمنا بإسلامهم، وبدأت أتكلم معهم في الدعوة، فمما قاله عن شبهات الإسلام قلت له أعطيني ما عندك من شبهات، فقال أنتم متشددون كثيرا، المرأة إذا زنت ترجموها، فكانت زوجته بجانبه، فقلت له أريد أن أسألك سؤالا، لو زنت امرأتك هذه التي هي بجانبك فماذا تفعل بها؟ قال لا، قال لي أسامحه يعفو عنه. قلت له وإن عاد لها مرة ثانية؟ فقال أسامحه. فقلت وإن عاد مرة ثالثة؟ فسكت ولم يعرف الجواب، فقلت الجواب أنه يرجم وأنها ترجم. كيف ترضى عرضك زوجتك أن تذهب مع غيرك الذي يرضى بذلك والله لهو أشد تخلفا من الدواب إن هم كالأنعام بل هم أضل. الغيرة صفة من صفات ربنا جل جلاله. يروي البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال لأصحابه: إذا دخل أحدكم على أهله فوجد ما يريبه، أي وجدها تفعل الفاحشة، فليأتي بأربعة شهود. فقام سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وهو رجل معروف بغيرته، قال: يا رسول الله، أرى زوجتي مع غيري وآتي بأربعة شهود؟ والله لئن رأيته لأقطعن رأسه عن جسده وسأضربه بالسيف غير مصفح، يعني بحد السيف ليس بعرضه. فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، هل تسمعون ما يقول سيدكم؟ فقالوا: يا رسول الله، لا تؤاخذه فإنه غيور، والله ما تزوج إلا عذراء، وما طلق امرأة وتجرأ واحد منا أن يتزوجها. فقام الغيور صلى الله عليه وسلم: أنت يا سعد بن عبادة غيور، ولكنك لست أغير من رسول الله. فقام عليه الصلاة والسلام ليقرر لنا مبدأ الغيرة في الأمة، ليقول صلى الله عليه وسلم: والله إني لأغير من سعد، والله تعالى أغير مني. غيرة. في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار، إن الله يغار، وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله. أين الغيرة على الأعراض؟ أين الناس الذين يمشون في الأسواق وفي المحلات وفي الطرقات ويرون مناظر النساء والبنات؟ أين الغيرة؟ أقل القليل غيرة في القلوب، دمعة في العيون، دعوة بعد الصلوات أن يبدل الله تعالى حالنا. نبينا صلى الله عليه وسلم كما تروي أمنا عائشة رضي الله عنها في الصحيح، يدخل عليها يوما فيجد عندها رجل فيغضب، فتقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تخفف عنه: يا رسول الله، إنه أخي من الرضاعة، إنه أخي من الرضاعة. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما الرضاعة من المجاعة، أي احرصوا لا تفتحوا هذه الأبواب، هذا أخي في الرضاعة وهذه أختي في الرضاعة. إنما الرضاعة من المجاعة، أي حتى يكون هذا أخوك من الرضاعة وهذه أختك من الرضاعة، هنالك شروط: سن معين يشرب به الحليب، منه الحليب، وقدر معين، وشروط وضعها الفقهاء. حتى مع هذه الشروط قال بعض العلماء: إن كان في الاختلاط بين الأخوة في الرضاعة شك وريب فلا يحق لهم أن يختلطوا فيما بينهم. يدخل عليه الصلاة والسلام على أم سلمة. من أم سلمة؟ أم المؤمنين، زوج الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة كبيرة، ومعها ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، الاثنان أمهات المؤمنين. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليهما، ثم يدخل عبد الله ابن أم مكتوم. عبد الله ابن أم مكتوم يا إخواني أعمى ضرير، فالنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليه وينظر إليهما، وقد كشفا عن شعرهما وهو أعمى. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليهما فقال: ألا تحتجبا؟ لو بتصير معنا يا إخواني الآن، أعمى، أعمى هو لا يرى شيء. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تحتجبا؟ غيرة النبي عليه الصلاة والسلام. فقالتا: يا رسول الله، هو أعمى لا يرانا. فقال عليه الصلاة والسلام: أفعميا واني أنتما؟ الآن الرجل يجلس في البيت وزوجته بجانبه تشاهد المسلسلات والأفلام والبرامج الساقطة الدنيئة التي تتحدث عن أرذل الأمور التي لا يتكلم بها الرجل والله مع زوجته. والله الرجل العفيف الشريف لا يتكلم بما نسمعه على الشاشات مع زوجته وحليلته. الآن يرى ابنته وزوجته وأخته وأمه أمامه في البيت ويشاهد معهم هذه البرامج، أين الغيرة؟ أفعميوان أنتما؟ فقاما واحتجبتا رضي الله تعالى عنهما. في البخاري يروي أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: رأيت في الليل رؤيا أني أمشي في الجنة فرأيت قصرا عظيما، فقلت لمن هذا؟ فقالوا: لفتى من قريش، قصر عظيم مشيد، لؤلؤ وزمرجد وذهب وفضة وياقوت وأنهار في الجنة، قصور الجنة، أسأل الله أن يرزقني وإياكم الجنان. فيقول عليه الصلاة والسلام: لمن هذا القصر؟ فيقال له: لفتى من قريش. فيقول عليه الصلاة والسلام: فظننت أني أنا، فأردت أن أدخل فرأيت جارية على باب القصر تتوضأ، حورية من الحور العين. وما أدراك ما حور العين؟ يراها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تتوضأ على باب القصر، فيقال له: يا رسول الله، إنه قصر عمر، إنه قصر عمر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوليت مسرعا لما تذكرت من غيرتك يا عمر. تذكر غيرة عمر. أين أولئك الرجال الذين يذكرون بغيرتهم؟ هذا رجل غيور، أين هم الآن؟ أين الذين يقال لهم احذروا؟ فهذا رجل غيور، رسول الله في المنام وفي الجنة يتذكر غيرة عمر، فيقول: فوليت مدبرا. فيسمع عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، أمنك أغار؟ يا رسول الله، أمنك أغار؟ يمشي علي رضي الله تعالى عنه كما يروى عنه في الأسواق بعد زمن الخلافة الأولى والثانية، فيرى النساء قد اختلطت بالرجال. في ذلك الزمان يرى سيدنا علي رضي الله عنه هذا المنظر فيقول: ويحكم أيها الرجال، ألا تخجلون؟ ألا تستحون؟ تخالط نساؤكم العلوج؟ تخالط نساؤكم الرجال؟ ماذا لو دخل علي رضي الله عنه على أسواقنا اليوم؟ بالله عليكم ماذا يقول؟ في زمن علي خالط صحيح الرجال النساء، ولكن بسترتهم وحجابهم ولباسهم الشرعي الكامل، ولكن ممكن نزلت الامرأة لتشتري بعض الأغراض فغضب الغيور علي رضي الله تعالى عنه، كيف لا، وهو الذي دخل على فاطمة رضي الله عنها فوجد في فيها سواك تستاك به، فغار من السواك فأنشدها أبياتا من الشعر قال فيها: حظيت يا عود الأراك بثغرها، أما خفت يا عود الأراك أراك، لو كنت من أهل القتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. الآن ما حظي بالنساء سواك، حظي بالنساء رجال، نساء يعلم زوجها أنها تتكلم مع فلان ومع علان، وعندها على الفيسبوك رجال، وعندها على التليفون رجال. من أجل ماذا؟ من أجل مصلحة. فلان أخبرني قال: زوجتي تسافر للصين ولتركيا ولهنا ولهناك، وهو فرحان. لماذا فرحان؟ قال: زوجتي أخت الرجال، زوجتي أخت الرجال، تشتري وتبيع وتعرف كيف تناقش الرجال. أنت لست رجل، أنت لست رجل. الرجل هو الذي يغار. تدخل امرأة على موسى ابن إسحاق في العقد الثالث في القرن الثالث سنة 286 هجرية، تدخل إلى القاضي وتشكو زوجها: زوجي لم يعطني حقي من المهر. كم حقك من المهر؟ 500 دينار. وقد وكلت لها موكل. طلب القاضي الرجل، جاء الرجل، جلس الزوج، جلست الزوجة، وجلس الموكل. قام الموكل وتكلم، فقال القاضي: أين شهودك؟ فقام الشهود وأرادوا أن يشهدوا للمرأة، فطلب أحد الشهود أن ترفع المرأة عن وجهها حتى يشهد لها ويعرفها حقيقة. فالمدعى عليه اللي هو مين؟ الزوج. قام وغضب، قال: ماذا تريد أن تفعل؟ قال أكشف عن وجه زوجتك حتى أشهد لها. قال أيها القاضي، أيها القاضي، إني أشهد الله أن لها عندي 500 دينار سأعطيها إياهم اليوم. فقامت الامرأة وفرحت من غيرة زوجها عليها وقالت يا أيها القاضي إني أشهد الله أني سامحته بالمهر. فقال القاضي عجبت من غيرتكما، والله إن هذا ليكتب في مكارم الأخلاق. غيرة مفقودة، يمشي علي في السوق فيقول رضي الله تعالى عنه أما تخجلون أما تستحون. ثم ذكر قول عائشة رضي الله عنها فقال علي رضي الله عنه سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقرأ قول الله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقرن في بيوتكن، أخوات الكريمات، فلتسمع الأمة كلها إلى تلك الامرأة الصادقة أسماء بنت يزيد الأنصارية. تأتي كما في الصحيح عند النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له يا رسول الله سبقنا الرجال في الجمع والجماعات والصلوات والجهاد والخروج وغير ذلك، أما لنا نصيب؟ أما لنا أجور؟ نهار الجمعة على الرجال وصلاة الجماعة على الرجال والخروج في سبيل الله للرجال وكذا للرجال وكذا للرجال ونحن في البيت، كما يدعي كثير من المتفلسفين ومدعي الحريات. والله إنها جمعيات لا تدس السم في العسل، احذروها. كل الجمعيات التي تطالب بحقوق الامرأة التي تخالف الشرع، أما التي توافق الشرع فنحن معها. نحن ضد ضرب النساء وقتل النساء واضطهاد حقوق النساء، أما دعوة النساء للتفلت ومخالطة الرجال والنزول للأسواق ومصافحة الرجال فنحن ضدها، ونعلنها صراحة إن لم نقم كلنا ضد هذا التفلت. والله العظيم سنسمع المصائب مع بناتنا وأمهاتنا وأخواتنا في البيوت. فتقول هذه الامرأة يا رسول الله أليس لنا حق؟ فقال عليه الصلاة والسلام وهو فرح من كلامها يقول للصحابة هل سمعتم مقولة أعظم من مقولة هذه الامرأة تسأل عن الأجور وأنها تبقى في البيوت؟ فقال عليه الصلاة والسلام ارجعي وأخبري من بعدك من النساء، انقلي هذا الكلام لنساء الأمة، اسمعوا يا نساء الأمة انقلوا هذا الكلام للنساء. تقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن حسن تبعل إحداكن لزوجها تعدل ذلك كله، أي إن حسن خدمة إحداكن لزوجها تعدل ذلك كله. مكوثك في البيت، تربيتك للأولاد، حضانتك للأولاد ليس تخلف ولا رجعية. تذكر الجنان، تذكر القصور، تذكر خديجة رضي الله تعالى عنها كم قضت بسبب تضحيتها وصبرها. نزل جبريل عليه السلام من السماء وقال للنبي عليه الصلاة والسلام السلام، يقرئ خديجة السلام ويبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. القصب هو اللؤلؤ المجوف. أحبتي في الله، ما مظاهر انتشار ترك الغيرة في زماننا. والله العظيم عندما تسمع أخبار الشباب وعندما تسمع أخبار البنات لا تبكي مكان الدمع دما، والله لا تبكي مكان الدمع دما. هكذا حال شبابنا، اذهبوا إلى المسابح وانظروا من يذهب للمسابح، أغلبهم شباب المسلمين وبنات المسلمين. أبناء من؟ أبناء المسلمين. بنات من؟ بنات المسلمين، بعلم من أبيها وبعلم من أبيه، ما كلف نفسه أن يجلس معه مرة وأن يكلمه وأن يفهمه تحت حجة لا أريد أن أضغط عليهم، أريد أن أتركها على راحتها. هي عندما تقتنع، عن أي اقتناع تتكلم؟ عن أي اقتناع تتحدث؟ فلنراجع أنفسنا، هل اقتنعنا بالله ربا؟ هل اقتنعنا بمحمد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل اقتنعنا بالإسلام دينا؟ هل اقتنعنا بالقرآن كتابا ومنهجا؟ إن اقتنعنا فلنقتنع بكل ما فيه. أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ بفضل الله تعالى صيدا إلى الآن خالية من تلك المسابح، بدأنا نرى بعض المناظر على المسبح الشعبي عندنا في صيدا، والناس تمر وتنظر ولا أحد يغير شيء ولا أحد يتكلم، حريات، دعونا بأنفسنا. والله إن تركنا هذا الأمر ستبنى المسابح في صيدا، وبإذن الله لا، بإذن الله تعالى كأمثالكم من الرجال الصادقين الغيورين ستكون صيدا شوكة في حلق الحاقدين والماكرين بإذن الله تعالى. وكذلك كل لبنان وكل بلادنا، هكذا همنا وهدفنا أن يقام الدين في الأرض، لأنه والله ليس لنا سعادة ولا عزة ولا فرحة. يا شباب، يا من تذهبون للمسابح، يا من تخالطون النساء، يا بنات، يا من لا تغارون على الأعراض، والله لن تجدوا سعادة ولا لذة ولا فرحة في هذه الأماكن. فحقيقة اللذة وحقيقة السعادة وحقيقة الطمأنينة باتباع نهج نبينا صلى الله عليه وسلم وتطبيق أوامر ربنا جل جلاله. أسأل الله تعالى أن يحيي الغيرة في قلوبنا وفي رجالنا وفي شبابنا حتى يقام الدين في الأرض. فقد قيل سابقا، والله إن الذب عن الأعراض، إن الذب عن العرض لهو أعظم عند الله تعالى من الذب عن الأرض. الذب أي الدفاع، الذب عن العرض لهو أعظم عند الله تعالى من الذب عن الأرض. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. كلمة من قلبي إلى أصحاب المحلات والأسواق. قد يقول قائل أنا لا، زوجتي لا تلبس هذا اللباس، ولا بنتي ولا أختي ولا أمي، ولكني تاجر ومضطر للبيع. أخي الحبيب، اعلم أن كل من شارك في الحرام فوزره كوزر من فعل الحرام. الدال على الخير كفاعله والدال على الوزر كفاعله. مطلوب منك أن تحيي الدين في نفسك وفي عائلتك وفي أمتك. امرأة مسلمة واحدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تمشي في السوق، جاء أحد اليهود وربط طرف ردائها وجلبابها في الأرض، فعندما قامت ظهر شيء من سوءتها، فنادت وإسلامه، فرآه مسلم فقام وقتل اليهودي، فاجتمع اليهود عليه فقتلوه، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فجمع الأمة وأجل اليهود كلهم عن المدينة، وكانت ذلك سبب غزوة بني قينقاع بسبب امرأة. لا تقول أنا ليس لي دعوة، أنت لك دعوة، وأنت مطالب شئت أم أبيت أن تقيم الدين في الأرض وأن تعين وأن تساعد في هذا الأمر. استعن بالله عز وجل. والله العظيم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. دعوا هذه المحلات والأسواق ليست لنا، للنصارى وغيرهم، أما نحن فلا نبيع إلا اللباس الساتر. معقول يا إخواني إذا الرجل بده يشتري لزوجته الآن عباي أو لباس مستر بده يسافر على السعودية، بده يسافر لآخر البلاد، بدك تنزل لتشتري ثياب مسترة لزوجتك المسلمة؟ ما بتلاقي، لا يوجد إلا المزركش والمزين والضيق وغير ذلك، الذي هو يعني لا يختلف عن اللباس الضيق وغيره. مقصود الحجاب أن تحتجب المرأة بجمالها وزينتها عن الرجال. فلنتق الله عز وجل ولنعلم أن هذا من أعظم الحرمات التي حرمها الله جل جلاله علينا. أخيرا إخواني وأحبابي، معاشر الشباب، يا من اكتفى فقط بصلاة الجمعة، يا من اكتفى فقط ببعض العبادات، أيام قليلة ويزورنا أعظم ضيف في السنة. يا باغي الخير أقبل. أنا أعلم أن كل المبعدين عن الدين والواقعين في المعاصي والله العظيم في قلوبهم حرقة للعودة والتوبة والأوبة، أنا أعلم ذلك. أن الذين في الطرقات في الخارج لا يصلون معنا الصلوات هم يحترقون من قلوبهم، يريدون أن يكونوا معنا. أقول لك أخي الحبيب، آن الأوان، اقترب الوقت، ها هو رمضان قد جاء، إن لم تتجهز له الآن بقي ما يقارب 20 يوم، إن لم نتجهز له الآن سيأتي رمضان وسيمر رمضان وسنبقى كما نحن، المفارقون للجماعات، المفارقون للقرآن، المفارقون لمجالس العلم. الآن جهزوا أنفسكم، عودوا للمساجد، عودوا للقرآن، حتى إذا دخل رمضان كنتم قد هيأتم قلوبكم وأرواحكم لذلك. بعد 3 أيام بإذن الله تعالى ليلة النصف من شعبان، لم يصح فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في قيامها أو صيامها، ولكن صح حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يطلع فيها إلى أهل الأرض فيغفر لكل أهل الأرض إلا لمشرك أو مشاح. مشاح ما معنى مشاح؟ يعني بينه وبين أخيه قطيعة، معك يومين لحق نفسك فرصة حتى يغفر الله تعالى لك كل ذنبك. أي إنسان قطعته بادر إليه، فالبادئ بالسلام بريء من الكبر، حتى تكون ممن يغفر الله تعالى لهم في هذا الشهر المبارك. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نذكر أخيرا الرجال والنساء ممن كان عليه قضاء من رمضان الماضي أن يسارع ويبادر ويقضي قبل أن يدخل عليه رمضان الثاني فيقع في الإثم. نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يجعلنا فيه من المقبلين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، استر عوراتنا، استر عوراتنا، آمن روعاتنا، اهدي شبابنا، اهدي بناتنا، اهدي رجالنا، اهدي نساءنا. اللهم يا ربنا اجعل نساءنا كنساء الصحابة، واجعل رجالنا كرجال الصحابة، ارزقنا الغيرة على الأعراض، ارزقنا الغيرة على الأعراض، ارزقنا الغيرة على الأعراض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في كل مكان، كن مع إخواننا المستضعفين في كل لبنان يا ربنا، في شرقه وغربه وشماله وجنوبه، وفي كل دول الأرض التي تنتهك بها الأعراض يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.